يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الكل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى

وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي سواء القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤخرات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله صدق الله العظيم.